بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا، كان شكر تلك النعمة. هذا الحديث فيه أن من رأى مبتلى في نفسه، في ماله، في أهله، في دينه، في دينك أن يرى إنسانا كافرا مشركا مبتدعا فاجرا فاسقا، رأى مبتلا في نفسه بأمراض وأسقام وعلل وأوجاع، أو في أهله أو ولده أو ماله، احترق ماله، انقلبت سيارته ونحو ذلك، فإذا رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا، كان شكر تلك النعمة، أي كان شكر تلك النعمة التي أنت فيها حين عافاك الله مما ابتلاه به. رأيت مجنونا فقلت هذا، كان هذا شكر نعمة الله عز وجل عليك بالعقل. رأيت مبتدعا فقلت هذا، كان هذا شكر نعمة الله عليك بالسنة. رأيت كافرا يهوديا نصرانيا وثنيا فقلت هذا، كان شكرا لتلك النعمة التي أنعم الله عليك بها وهي نعمة الإسلام. رأيت أعور أعرج أشل، رأيت إنسانا في مستشفى على بلية وعاهة وقد عافاك الله منها، فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق تفضيلا. لا تسمعه ذلك فتدخل عليه الهم والحزن، وربما وقع في نفسه عليك، وربما تكلم بكلام، لكن يقول الإنسان ذلك وحرك لسانه وشفتيه يحمد الله عز وجل على تلك النعمة التي عافاه مما ابتلى ذلك به. رأيت غيرك مررت بالطريق، رأيت حادث سيارة صدام، رأيت دراجة نارية فيها صدام حادث وأضرار، رأيت بيتا محترقا، رأيت مالا غرقا، رأيت شخصا على بلية وآفة، فقل هذا، فإن هذا شكر لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليك وعافاك مما ابتلاك به. وجاء في الحديث الآخر قال: ولم يصبه ذلك البلاء ما عاش. يعني أنك إذا قلت هذا عند أن ترى ذلك المبتلى لا تصاب بذلك البلاء ما عشت. طيب، قد يقول قائل: أحيانا يقول الإنسان هذا يرى مريضا، يرى مبتلى ببلية معينة، ويقول هذا الدعاء، وبعد أيام أو فترة من الزمن قد يبتلى بذلك البلاء. حينئذ لا تتهم الحديث، اتهم نفسك، اتهم نفسك، لعله وجد مانع أو تخلف شرط. هذا دعاء، لعله تخلف شرط من شروط هذا الدعاء، أو وجد مانع، حصل ذنب، حصلت معصية، حالت بينك وبين إجابة دعائك، فحيل بينك وبين ما تشتهي وابتليت، فما يأتي الإنسان بعد ذلك بالملامة على الحديث أو يشك في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق صحت به الأحاديث، نقبل ونسلم ونعتقد أنه حق، لكن إذا لم يحصل فحينئذ الإنسان يتهم نفسه. قد يقول قائل إنه إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فقد يقول قائل إن من أكثر الناس حفاظا على مثل هذا الذكر أهل العلم وطلاب العلم وأهل الدين والصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل، ومع ذلك قد تجد في الماضي والحاضر من علماء الإسلام الكبار من بعض أولادهم على انحراف وانحلال وفساد وغير صلاح، قد لا يصلي، قد يكون فاجرا فاسقا بعيدا عن الدين وأهله، كما ذكر الله عز وجل عن نوح عليه السلام وحال ولده. وهكذا أيضا حفظ في كتب التاريخ الإمام مالك بعض أولاده كانوا على غير سداد ولا صلاح، شعبة بن الحجاج الإمام فكان بعض أولاده على غير سداد ولا صلاح، وهكذا في الزمن المعاصر وفي الزمن الماضي. فقد يقول قائل كيف ذلك؟ لعله تلك الليلة ما قال ذلك الدعاء من جهة، أو أنه قاله وحال بينه وبينه مانع فما استجاب الله عز وجل له، أو أن الشيطان لا يضر ذلك الولد بالكفر أو بالشرك أو بالبدعة، وإن حصل له شيء من فسوق فيوشك أن يتوب ويرجع ويقلع عن ذلك الذنب. المهم أن مثل هذا الدعاء العظيم ينبغي أن يكون منا على بال. ترى من كان أو ترى من ابتلاه الله عز وجل ببلاء في نفسه في دينه في دنياه في أهله في ماله في ولده، فقل إذا رأيته الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيكون ذلك شكر تلك النعمة، وأيضا لا يصيبك ذلك البلاء ما عشت، كما في الحديث الآخر. أحيانا قد يرى الإنسان صورة، قد يرى الإنسان مقطعا لإنسان على بلاء، أصيب ببلاء أو مصيبة، حصل له حادث شنيع، حصل له شيء، حصل له مكروه، فيقول الإنسان ذلك لأنه يدخل تحت الحديث إذا رأى أحدكم مبتلى. فقد رأيته، سواء رأيته في صورة، سواء رأيته في مقطع، سواء رأيته مباشرة، فإنك تقول مثل هذا الدعاء ليعافيك الله عز وجل مما ابتلاه به ولا تصاب بما أصيب، ويكون كذلك أيضا شكرا لتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بك عليه، أنعم الله عز وجل بها عليك وتحمد الله. وكم يرى الإنسان في يومه وليلته من أصحاب البلاء ومن أصحاب العاهات ومن أصحاب الأهواء ومن الذين سلبوا نعمة العافية أو العقل أو الدين أو السنة والاتباع وغير ذلك، يرى الإنسان من هؤلاء شيئا كثيرا. لو أن الإنسان عود نفسه أن يقول هذا الدعاء لعافاه الله تعالى وسلم، لكن يحرص على أن يقول الدعاء باستيفاء لشروطه، ويحرص على أن لا يكون هناك مانع، فإن قال ذلك الدعاء وابتلي ببلاء من ذلك البلاء الذي قد دعا ألا يبتلى به، فحينئذ ينبغي أن يتهم نفسه لعلك قلت ذلك الدعاء بقلب غافل، قلت ذلك الدعاء ولم تستحضر ما قلت، قلت ذلك الدعاء وتخلف شرط من الشروط. المهم تعود على نفسك باللائمة لا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما قاله فهو حق إذا صح ذلك عنه. طيب لهم الله.